ما هو رأي فضيلتكم في الطريقة التي يستعملها الشيخ علي العمري مع إمام مسجد قباء بالمدينة المنورة، وهي معالجة الناس بشكل جماعي بالقرآن الكريم جماعي، وهل يجوز لأي شخص أن يفعل ما يفعله؟ ما عندنا خبر من قول الناس، هو الرجل لا بأس به، عقيدة طيبة، هو مدرس في الجامعة، هو مدرس في الجامعة، هو تلاميذ المعروفين، صاحب عقيدة طيبة، ولكنه رزقه الله نشاطا في علاج المصروعين والمجانين، وصار يقرا على بعض الناس الذين غيرهم، يسال الله ان ينفع بهم مع كيفيه قراءته الان وماذا يفعل الان، هذا عند الذين يزورون يعرفون طريقته، نسال الله ان يعينه وينفع به. نسال الله ان يعينه وينفع به. نعم.